شبكة رواد التميمي تقدم. جدد حياتك يا أخي، لا تبتئس أو ترتخي، جدد حياتك بالعمل واملأ كيانك بالأمل، واشمخ على درب الهدى واحمل ضياءك للمدى، واعمل لما ترجو غدا واجعل إمامك أحمدا. جدد حياتك يا أخي، لا تبتئس أو ترتخي، جدد حياتك بالعمل واملأ كيانك بالأمل، واشمخ على درب الهدى واحمل ضياءك للمدى، واعمل لما ترجو غدا واجعل إمامك أحمدا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التمييز www.ruwadattamyiz.net.